كل ما امر الله به ان يطل، لما امر الله به ان يطل ان يطل العلم بالعمل، فقهر ما امر الله به ان يطل يدخل فيه يعني ان يتخلص العلم عن العمل. واضح؟ وطبعا يذكر فيه ايضا يعني مما امر الله به ان يطل وصف الايمان بالانبياء، ان يؤمن بهم من الانبياء السلفيين رضي النبي الذي ارسل اليه، كذلك يدخل فيها صلة الرحم وغير ذلك مما امر الله به ان يطل. اذا والذين اهتدوا زادا هدى، قيل علما وقيل العمل بهذا العلم بعد ما سمعوه، وقيل زادهم بصيرة في دينهم وتصديقا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقيل شرح صدورهم بما هم عليه من الايمان. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم، اي الهمهم اياها. وقيل فيه خمسه اوجه: اتاهم تقواهم، اتاهم الخشيه، وقيل اتاهم تقواهم، اتاهم ثواب تقواهم في الاثار، وقيل اتاهم تقواهم اي وفقهم للعمل الذي فرض عليهم، وقيل اتاهم تقواهم بين لهم ما يتقون، اتاهم تقواهم بين لهم ما ينبغي عليهم ان يتقوهم ويتجنبوه مما نهى الله عنه، واتاهم تقواهم قيل انه ترك المنسوخ والعمل بالنبي. وقال الماوردي: ويحتمل انه ترك الرخص والاخذ بالعزائم، وقرئ واعطاهم تقواهم بدل واتاهم. وقال عكرمه: هذه نزلت في من امن من اهل الكتاب، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. ثم قال تبارك وتعالى: فهل ينظرون الى الساعه ان تاتيهم بغته؟ هذا كقوله تعالى: هذا نذير من النذير الاولى. أزفت الآزفة، اقتربت الآزفة اسم من أسماء يوم القيامة، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال عز وجل: اقترب للناس كتابهم وهم في غفلة معرضون. إذا ما المقصود من قوله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وهذه الصورة كما قلنا مدنية، يعني في بداية الانتعام في المدينة وفي خطرة الوحي، فما المقصود بذلك فقد جاء أشراطها؟ نعم صحيح، المقصود هنا فقد جاء أشراطها يعني فقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم، لأن مجرد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجود الوحي عليه هذه أحد أشراط الساعة الكبرى، هذه أحد أشراط الساعة الكبرى. فمن ذلك الوقت إلى الآن وإلى ما شاء الله تبدأ هذه الآيات في المحاريب: اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مؤمنون. كثير من الناس ينشغلون بالكلام فيما يتعلق بخروج قيام الساعة، وكم حصل من أكثر مرة توقع قيام الساعة وتوقع يكون كذا، وكل ما تحصل حادثة يعني يحاول الناس أن يصرفوها إلى خروج كيف لقيام الساعة. طبعا أقرب الساعة مرتبة، موثقة لها تركيز زمني معين، لا تأتي الساعة إلا بعد ما تحصل هذه الأشياء، خاصة الإعلانات الكبرى. ثم ان بعض الناس ينسى عندهم هذا الامر لايه؟ بالنوع من الاستعجال، يعني فيحصل نوع من الكلام بالهوى وبدون علم، يعني حتى حرب الخليج مثلا في الكويت، حرب العراق والكويت، على طول طلعوا يقول لك دي الملحمه، وبدل بعض الناس تجيب تشير الى ان هذه الملحمه المذكوره فكانت تكون ملحمه، وما حصل اشياء كثيره كنت تحصل قبلها. الشاهد يعني انه ربما انهم يستخيرون الوقت، يقولون نحن الوقت احنا يعني انا بعطيك القرن مره او بدانا القرن الخامس عشر يعني مره السنوات منه، فيعني هذا خلاص ممكن تكون اقترب الساعه. لا يعني مش عايز اقتراب الساعه قرب نسبي، اقتراب الساعه قرب نسبي. ولذلك لما كانت صحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يوما، ثم كانت الشمس في الأفق على ركش الإبل المريء، على ركش المريء، بقي كثير يسير في الأخر. فقال لهم عليه السلام ما معناه؟ يعني إنه لم يبقى من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منها. تنظر هذه الدقائق المعلومات في أواخر قبل غروب الشمس، فالنسبة بين ما بقي من الدنيا إلى ما مضى منها كالنسبة بين هذه الدقائق في آخر اليوم إلى ما مضى من هذا اليوم القريب. وبعد كل الحديث إن مثلا يهود النصارى معناه يعني معنى الحديث كمثلا رجل استأجر أجراء فاستأجر قوما قال اعملوا إلى إيه؟ إلى الزبون فعملوا أخذوا أجراء ثم قال للطائفة الأخرى اعملوا إلى العصر واضح أعطاهم أجراء ثم عمل بعد العصر إلى المغرب مع أنه واحد وجيز لكن إن شاء الله أن يضاعف لهم هذا الثواب هذا الأجر واضح. فغضب اليهود ونصارى ذلك لأنهم عملوا أكثر وأخذوا أجرهم أقل فقال هل أخذتكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أجره أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فإذا عملية اضطراب الساعة هي اضطراب نسبي والإنسان لا ينشغل كثيرا بالموضوع مدى الساعة كما حصل من قبله. طبيعة الإنسان صحيح أنه دائما تهوك بمحاولة استطلاع المجهول هذا فطرة الإنسان غذاها الإسلام هذه الفطرة وهذه غريبة في الإنسان حب الاستطلاع المجهول يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى فيما أوحى إلى نبيه من كثير جدا جدا من أخبار الغيب هم يسمونه المجهول نحن نسميه الغيب أشبعت هذه الغريبة عن طريق الإيه؟ الأخبار التي أتت في القرآن والسنة تخبرنا عن كثير جدا من المغيبات سواء فيما مضى من الأحداث في هذا الكون والخلق أو فيما يعني يأتي في أواخر الزمان سيحصل كذا وكذا وكذا وبتفصيل دقيق وأيضا بعد ذلك ما يحصل في تفاصيل يوم القيامة وما يحصل في الجنة وما يحصل في النار وصفة أحوال أهلها إلى غير ذلك. استجاب القرآن الكريم لهذه الفطرة في الإنسان وهي غريبة حب للإطلاع والتطلع إلى إشراق الغيب في حدود ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس في تفاصيل الوقت فمن ثم يحاولون أن يطبقوا بل يذكرون أحيانا الأسماء والآن في تقريع لكن تذكرون يعني كما ينبه مرارا في الوقت الثاني يقول إن كما في عالم الملائكة عند بني يستعملون بهذه الأشياء هناك صيحة وموضة وتقريع في عالم الزعرة والفتن أيضا هناك تقانيع وموضات وصيحة آخر صيحة وقبل استمر البقي لها 2 سنوات يمكن استعرض أكثر من دراسة الحرب الكريمة الثانية موضوع كثرة المؤلفات التي يعني تقود في موضوع ترتيب أحداث آخر الكلام بل منهم تجد حتى الآن وجود موجودة ولعلكم تقرؤونها يعني بيقولوا إن مش عارف صدام حسين ده هو فلان الفلاني المكتوب في أحاديث هو عامة ما يستدلون به إما أحاديث ضعيفة وموضوعة وخاصة الأحاديث التي رواها الشيعة ويستدلون بها على مهديهم المرافق وإما اختلافات من كتب أهل الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى إن منهم من لا يستحي ويكتب يقول أنت كذا وكذا في الأكثار المقدسة أو الكتب المقدسة يكتب الكتب المقدسة التوراة والإنجيل هل يريد يمكن أن يصف الكتاب يريد النصارى بأنه الكتاب المقدس كما يسمونه هم إن كان ويريد تكون الكتاب المقدس عندهم أما عندنا فليس مقدسا نحن نؤمن بالإنجيل والتوراة وجميع الكتب التي أوحاها الله لكن الكتب التي لم تحرر ولم تبدل ولم تغير أما وضع مصداقية لهذه الكتب المحرفة التي فيها الكذب على الله وعلى أنبياء الله عز وجل وفيها تحريف عظيم ونعرف أنها مصادر علمية معتمدة وموثقة كيف ولا يوجد سند على الإطلاق بين هذه الكتب وقد أتانا الله القرآن فكيف نعرف عن القرآن في غمرة العواطف وغمرة الاستعجال يوم القيامة والفرح بأننا لو قلنا أن فلان هو المقصود فدي شيء في تقوير الإنسان المؤخر بالأشياء قبل أن تقع عندنا يعني مئات من النبوءات السابقة السابقة قطعا حصل منها كثير وسيحصل ما يأتي ولا شك بإذن الله تعالى. فإذا السياق وراء هذه الغريبة غريبة الربط بين أحداث اليوم وبين يعني وبين اقتراب قيام الساعة يعني حتى تتريح نفسك يعني أمور من آخر الزمان الأمور كونية قدرية فسوف تقع على محال كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هي ليست مسؤوليتك أنت اللي تقول للفلان هو ده اللي طلع ده المهدي ده مش عارف السفياني وده كذا وكذا، لا يعني هذا كله لن تحفل أنت عليه، لكن أنت بالنسبة لما ورد في النصوص من أخبار أنت مثلا إذا حصلت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أما قبل فلا تجزم لا تجزم ولا تقع بشيء، يكفيك أنك أنت قطعا وبلا شك اختار ساعتك الخاصة بك، فهناك ساعتان في ساعة في حق عمر الدنيا وهي قيام القيامة، ولكل إنسان من يوم القيامة خاص به خاص به وهو يوم موضوعه، لأن القيامة عبارة عن انتهاء الدنيا والانتقال إلى الآخرة، هذا في حق الدنيا تنتهي الدنيا ثم تكون القيامة حد فاصل بين الدنيا والآخرة، فكذلك أيضا الموت الذي هو قريب لكل منا هو عبارة عن قيامة وساعة، لأنك تنتقل من الدنيا إلى مقدمات الآخرة بالحياة البرزخية وحيث ينقطع عملك وتواجه حسابك، فإذا لكل إنسان قيامة، قد قال بعض السلف من مات قامت قيامته، فمن مات قامت قيامته، فإنت انشغل بيوم القيامة الخاص بك أنت كان قطعا ستسأل عنه وهذا يجب عليك أن تستعد له، أما أنك تشغل بالك كما حصل مرارا بسبب جزء من هذه القضية من الناس تعمل سيناريو حوار وإخراج مثلا بحديثة المهدي في مستهل الفضل القانون خاصة يعني تسألكم وعلاني حصل كانوا خايفين من الحكاية نحضر المهدي وبالعافية فضلوا يعني إيه يخترعوا سيناريو معين عشان في الآخر يطلع أن هو ده المهدي وإن إحنا ما ننصر المهدي، انظر إلى كلمة بعض الأئمة أحسبه سفيان الثوري لما سئل عن المهدي قال إذا خرج فلا تبذل يمه في شيء حتى يسمع الناس عليه، حتى لو المهدي خرج فلا تكن منه في شيء، يعني كأنك بريء منه لا علاقة بينك وبينه، إذا خرج يعني حتى لو كان المهدي الحقيقي إذا خرج فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه، فإذا اجتمع الناس عليه اجتمع العلماء واستحضر الناس أن هذا كان هو المهدي الذي أخبر به الصادق المصدوق عليه السلام، إذا في هذه الحالة ممكن تبدأ إيه يعني تنضم إليه، قبل ذلك قبل أن يجتمع الناس عليه هي الفتن التي تحدث بين رب وآخر كما يعني تعلمون، طبعا حديث المهدي حديث بسهولة لأن نحتاج للتنبيه دائما لأن بين وقت وثاني وللأسف الشديد ومعذرة في هذا الكلام يطلع لنا واحد بيقول برضه عايز يحط خطة معينة إن هو المهدي أو هو مساعد المهدي وأشياء كتير تحصل يعني وللأسف الشديد يعني أغلب الأشخاص الذين رأيتهم يعني يأخذون هذا القول يكون عندهم اضطرابات نفسية ترتبط بالاضطراب النفسي واضح سواء بقى الجنون العظمه ضلاله الايه العظم هذه فلكن موجوده الحقيقه في الغالب يكون هكذا، فاذا ادعى لكم احد ان المهدي هيخرج او ان هو المهدي لن تذكره ولن تكون من اوائل الناس الذين معه كذا وكذا، لا تذكر هذه النصيحه الذهبيه من هذا الامام الجليل اذا خرج اي المهدي فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه، فهذه اشاره يعني عابره لهذه الصيحة آخر صيحة الآن في عالم المؤلفات بعد ما ذقنا الليل من مئات الكتب التي تدرس الجن والعفاريت وهذا التهريج والإسهال التأليفي في موضوع الجن بعد ما كان مدة عذر الرجال قبل كان موضوع فعلكم تتابعون معنا من زمان هذه الصيحات المتكررة بالأخرى، الآن هذه إحدى الصيحات التفليعات اللي موضوع قيام الساعة ولعلنا عما قريب ان شاء الله نتكلم فيه بشيء من المفكرين. على اي الاحوال قوله تعالى فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بركه اشاره الى خذ قيام الساعه بركه يعني فجاه فالساعه قريبه لا تزال هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه هي اقتربت لكن اضطراب نسبي مش اقتربت يعني هتقوم بعد بكره لا ده لسه حاجات كتير لسه كتير يعني لسه خروج المهدي لسه نزول المسيح عليه السلام ثم نزول المسيح الدجال وقتل المسيح له و الى اخر ذلك من الامارات العظمى. فليس هناك حرج على الاطلاق ان تكون لن تقوم الساعه مثلا الان لن تقوم. لماذا؟ لان لم يكتب من الدجالين وتعرضنا لها كثيرا من الصغر. الواحد يسمع يقول لك يوم القيامه يوم السبت الجاي والناس تقعد تضطرب وتخاف مش عارف هو مصيبه بخاف عشان يوم القيامه خاص بكل واحد منهم لان روحه ليست هي اللي هي غيره فهو الله سبحانه وتعالى يحجبها ما شاء. فكل واحد له يوم قيامه يكون بعد ثواني مع الله. لكن يوم القيامه في حق عمر الدنيا لا تكون لك افضل الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى على الانسان بان يحصل ترتيب معين فنفس ترتيبا معينا اوحي يعني اليه من الله سبحانه وتعالى انه لن تكون الساعه كذا وكذا وكذا من الامور المرتبه ترتيبا زمنيا يعني واضحا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه يعني من علامات الساعه الكبرى لانه خاتم الرسل الذي اكمل الله به الدين واقام به الحجه على العالمين وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه بأنارات الساعة وأشرافها وأبان عن ذلك وأوضح بما لم يؤتن نبي قبله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أشراف الساعة وكذا قال الضحاك. قال القاسمي وهو كما قال ولهذا جاء في أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه نبي التوبة ونبي الملحمة والحاسب الذي تكثر الناس على قدميه والعاقب الذي ليس بعده نبي. الحاسب الذي تكثر الناس على قدميه والعاقب الذي ليس بعده نبي لا يعقبه نبي إنما هو عاقب فقط وليس بمعقوب لم يعقبه نبي آخر. المسيح طبعا إذا نزل لن ينزل بشريعة الجديد. المسيح عليه السلام سوف ينزل حاكما بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان المسيح رغب عن المسيح نبي والمهدي ولي. فحينما عند المسيح كان اخبر النبي عليه السلام وقد اقام المسلمون صلاه المسجد وقيمه الصلاه حينئذ ينزل المسيح عليه السلام فيطلب المهدي من المسيح ان يعلمهم في صلاه الفجر فيقبل المسيح عليه السلام ويقول ان بعضكم لبعض إما كفرمة الله لهذه الأمة. فالمسيح عليه السلام يتجنب الشبهة لأنه ربما إذا سبق نزوله بإمامة المسلمين في الصلاة ربما يفهم من ذلك أنه أتى بشرع جديد وشرع مستقل أو ينسخ شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فيبين لهم المسيح عليه السلام أنه تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ثم يأبى أن يصلي إماما فيقول بعضهم لبعض فإن تكريمة الله لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا لا يعني ذلك أن ذلك سيستمر وضع على هذا لكن هذه تنبيه من البداية على أنه غير آثم بشرع جديد وإنما هو مستمع لشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك الظاهر أنه يصلي إماما لأنه نبي والمهدي ولي واضح. فلا شك ان المسيح اولى بالامامه بعد ذلك لكن في البدايه هو ينبذ هذا الامر كي لا يقع في النفوس شيء من هذا. ولذلك قال العلماء يعني المسيح نبي وصحابي. المسيح عليه السلام نبي وصحابي بل قد ينبذ بعضهم في بعض الاشعار او يسال سؤالا يعني من اخر الصحابه موتى. اخر الصحابه موتى هو المسيح عليه السلام. لماذا أن المسيح ينطبق عليه تعريف الصحابي في علم الحديث أنه لقي النبي عليه السلام ساعة النداء في ليلة الإسراء مؤمنا به ومصدقا حينما صلى بالأنبياء عليه السلام وأيضا لقيه في السماء في رحلة المعراج وهو مؤمن به فينطبق على المسيح لم يمت حتى الآن. المسيح لم يمت وإنما هو في السماء كما قال تعالى بر رفعه الله إليه واضح. فإن هو آخر الصحابة موتا حين ينزل إلى الأرض حاكما بشريعة الإسلام. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا هكذا يعني بالوسطى والذي تليه قال بعثت انا وسعد كهفين. ان المكتوب كهفين يعني ليس بيننا نبي اخر, ليس بيننا يعني ليس بيني وبين الساعة نبي لأني خاطب الأنبياء, هذا معنى أن هذه الساعة وهذا أنا والعلم النبي في الوقت, أو أن بعثت أنا والساعة كهاتين الإشارة المرد إشارة إلى هذا التناسب الذي أحلام العلم قبل, يعني أن الإصبع الأطول هذا هو عمر الدنيا كله, فالإصبع اللي هو المسبحة يرمز إلى إيه؟ نسبة ما مضى من عمر الدنيا, فالفرق بينهما هو فترة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من وقت بعثة إلى قيام الساعة, هذه هي النسبة. واضح عن غير واضح؟ يبقى كأن الفترة الزمنية متبقية, بعثت أنا والساعة كهاتين كان قاطع حديث إن كانت تصدقني قريبة جدا, لكن هو قرب نسبي بالنسبة لعمر الدنيا هي قريبة, لكن بالنسبة لأعمارنا نحن المعدل الممكن بعثة 60 سنة وأقلهم من يجوز ذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام, أكثر أعمار الناس إلى ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا بالنسبة لأعمارنا نحن طبعا دي مسافة بعيدة, لكن بالنسبة لعمر الدنيا قريبة جدا, هذا هو الجمع بين هذه الأدلة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أي فجأة, وهذا وعيد من الكفار. طيب من يعرف ان تاتيهم بغته؟ نعم من اذا احسن ان تاتيهم بغته بدل احتمال من الساعه نحو قوله تبارك وتعالى ولولا اجمال المؤمنين ونساء المؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتجيبت منهم معره بغير علم, فان تطؤوهم بدل من ايه؟ احتمال من رجال المؤمنين ونساء المؤمنات. وقرئ أن تأتيهم بغتح تغتح, وهي غريبة لم ترد في المقابل أختها, وهي مروية عن بعض الناس. قال الزمخشري وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي عن أبي عمرو وأن يكون الصواب بغتح كقراءة الحسن. نعم توفى يعني استوفى المدة التي كتب له أن يبقاها في الدنيا, يعني المسيح من حين ولد إلى أن يرفع إلى السماء استوفى هذه المدة التي كتبت له, إني متوفيك يعني قد استوفى ما قدر له أن يبقى في الدنيا في ذلك الوقت ورافعك إليه رفعا يعني حسيا ورفعا معنويا رفع حقيقي ورافعك إليه. وإن كان في بعض الآيات يعني يعني كلام من حيث اللغة أو بعض الناس يرغبون في عقيدة رفع المسيح عليه السلام من حيث تفسير الآيات كما حصل للأسف الشديد من الشيخ رشيد رضا فضلا عن الشيخ محمد عبده, لكن أي ماذا نفعل بالأحاديث المتواترة؟ الأحاديث المتواترة في رفع المسيح حتى لو لم يرد ذكره في القرآن تفسير الأحاديث المتواترة التي تكون قطعة برفع المسيح. فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أسرافها, الأسراف أسراف الساعة أسبابها التي هي دون معظمها, ومنه يقال للدون من الناس السرب وقيل فقد جاء أسرافها يعني على ما في الساعة كانتفاق القمر والدخان وعن الكلبي فقد جاء أسرافها قال كثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللئام, وواحد الأسراب سرب فقد جاء أسرابها مفردها سرب وأصله الأعلان, ومن مقيلة السرق السرق لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها, ومنه السرق في البيع وغيره. قال أبو الأسود فإن كنت قد أجمعت بالسرم بيننا فقد جعلت أشراف أوله تبدو

من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بين كتفيه خاتم النبوة يعني إيه مكتوب إيه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام جمعا يعني مثل جمع الكفر يعني كما تجمع الأقرن وطب الماء هكذا جمعا عليه خيلان كأنه التأليل الخيال جمع خال وهو الشامة في الجسد والتأليل جمع تؤلول وهي حبيبات فعل الجسد يعني هي التي كانت تكتب لفظة إيه محمد رسول الله بخامة أو هذه الإيه الحبيبات محمد رسول الله طبعا هذا ثابت بلا شك خاتم هو خاتم النبوه والعجيب ان الموجود حتى الان اشاره الى ذلك في كتب اليهود من النصارى في كتابهم الذي يدعونه مقدسا الموجود في هذا النص في وصف خاتم النبوه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون ان هذا كان احد اسباب او احد العلامات التي استغل بها سلمان الفارسي رضي الله عنه على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأن سلمان له رحلة طويلة جدا في البحث عن الحق استغرقت عمرا طويلا ظل يتنقل من عالم علماء النصارى إلى آخر كل يوصي به إلى أن قال له آخر واحد يعني إما نفهد حضر أوان أو زمان نبي أو أن يظهر في بلاد العرب ثم وقف له المدينة التي يأخذ منها وهي المدينة جثة وظل يتنقل الى ان وصل بالفعل الى المدينه وعلم بمقدم النبي عليه الصلاه والسلام مهاجرا الى مكه فنظر واضح ثم لما راى النبي عليه كان هذا الحبر العالي النصراني قال له ان من صفته انه يقدر الهديه ان ياكل الهديه ولا ياكل الصدقه ومن صفته انه ايه أن هناك خاتم النبوة بين كتفيه وصفة ثالثة لا أذكرها الآن قلت لها نعم أيكم يعني أنا ذكرت اثنين في واحد بذلك الله فالمهم هو ذهب إلى النبي عليه السلام فقال له انا وجدت انك انت في حاله من الضعف يعني والفقر وكذلك اصحابك فاتيت بهذه الصدقه فاتى باناء فيه تمر قد جمعه فاخذه النبي عليه السلام ودفعه لاصحابه وقال كلوا ولم ياكل هو فقال هذه واحده في اليوم الثاني اتى وقال رايت انك لم تاكل من التمر الذي اتيت به الان هذه هديه فقربها لاصحابه واكل معه فقال هذه الثانية ثم تحول سلمان رضي الله تعالى عنه خلف النبي عليه السلام وظل ينظر فتفقد النبي عليه السلام أنه يريد أن ينظر إلى شيء معين فألقى الرداء عن منكبه عن منكبه عليه السلام ألقى الرداء حتى علم أن هذا الرجل يبحث عن إيه كي يرى خاتم النبي بين كتفيه واضح فألقى الرداء فرآه ويعني أسلم إلى آخر قصة أبطالية يعني الجميلة المليئة بالعبر وهي قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وبذلك يقول حتى وعلى كتفيه للنبوة في خاتم من الله يلوح ويشهد أو كما يعني قال رضي الله تعالى عنه هنا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك كما تعلم من شروط لا اله الا الله العلم بمعناه نفيا واثباتا لابد ان يتعلم الانسان معنى لا اله الا الله نفيا واثباتا فانها تنفي استحقاق غير الله للعباده وتثبت استحقاق الله سبحانه وتعالى للعباده وحده لا شريك له فلابد ان يتعلم الانسان معنى لا اله الا الله والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم يعني يعلم أعمالكم في تصرفكم وفي إقامتكم وفي متقلبكم يعني في أعمالكم نهارا ومثواكم في ليلكم نياما يعني يعلم كل أحوالكم سواء في تقلبكم في النهار في حاجاتكم أو مثواكم في أثناء الليل حينما تنامون وقيل متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الدنيا والآخرة وقيل متخلفكم متخلفكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات ومثلاكم مقامكم في الأرض. وقال ابن كيسان متخلفكم من الظهر إلى بطن إلى الدنيا ومثلاكم في القبور. والعموم يأتي على هذا كله فلا يخفى عليه سبحانه شيء من حركات بني آدم وسكناتهم وكذا جميع خلفهم، فهو عالم بجميع ذلك قبل كونه جملة وتفصيلة أولى وأخرى سبحانه لا إله إلا هو. ثم قال تبارك وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. قوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال قرأ الجمهور فإذا أنزلت وذكر على بناء المفعولين على بناء الفعلين للمفعول، وقرأ زيد بن علي وابن عمير فإذا نزلت وذكر على بناء الفعلين على بناء الفعلين للفاعل ونص القتال وذكر فيها القتال. وهذه السورة محكمة وهذه الآية محكمة ليس فيها نفس. قال ابن جرير وذكر أن ذلك في قراءة عبد الله ابن مسعود فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، معنى قوله سورة محكمة إخراج مسعود فإذا أنزلت سورة محدثة يعني محدثة النزول طبعا. وهذه يعني القراءة التي تفسر معنى يعني المعنى ليس مكون محدثة يعني أنها مخلوقة، لكن نقول إيه من حيث النزول لكن من ذكر من ربه محدث من حيث إيه نزوله أنه الحديث بالنسبة لنزوله، لكن هو من حيث هو كلام الله طبعا هو قديم. طاعة وقول معروف قال الكتبي قراءة أبي قلوم طاعة، فهل عسيتم قلب الطبري أجمعت القراء غير ما يفعل على كف السين لما عسيتم فهل عسيتم، وكان نفعهم يكسرها يقول فهل عسيتم فهل عسيتم. قال ابن جرير والصواب عندنا قراءة ذلك بكف السين لإجماع الحجة من القراء عليها، وأنه لم يجمع في الكلام لم يسمع في كلام عرب عاسية أخوك يقول بكف السين وكف الياء، ولو كان صوابا كسرها إذا اتصل بها مكني جاءت بالكسر مع غير المكني، لأن المكني إذا اتصل باسم مضمر عسيتها، أما غير المكني فهو إذا اتصل باسم ظاهر عسى أخوك يجيب. وفي إجماعين على فتحها مع الاسم الظاهر الدليل واضح على أنها كذلك مع المكني، وإن التي تلي عسيتم مكسورة وهي حق جزاء، وأن الذي معك تفصلي في موضع رص دعا عسيتم هل عسيتم إن توليتم. قرع الجمهور إن توليتم مبنية من فعل، وقرع عليهم وعلى طالبهم بضم التاء وكسر اللام مبنية من نحوه فهل عسيتم إن توليتم توليتم. وبها قرأ ابن أبي إسحاق وورث عن يعقوب فهل عسيتم إن توليتم. وقال القرطبي قراءة علي بن أبي طالب إن توليتم أن تفسدوا في الأرض بضم التاء والواو وكسر اللام هي قراءة ابن أبي إسحاق، فرواها رواية عن يعقوب فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال القرطبي قراءة يعقوب وسلام وعيسى وأبو حاتم وتقطعوا أرحامكم بفتح التاء وتخفيف الصاد من القطع اعتبارا بقوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يصل. وروى هذه قراءة هارون عن أبي عمرو وقرأ الحسن وتقطعوا أرحامكم وتقطعوا أرحامكم مفتوحة الحروج المتجددة يتدارى بقوله وتقطعوا أمرهم بينهم. أما البخيل فقد قرأها وتقطعوا بظن التاء مشددة الطاء من التقطيع على التكفير وهو اختيار أبي عبيد. أما قوله فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الامتثال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا مرسيا عليه من الموت، يعني نظرا مثل نظر المرسي عليه. فأولى له هذا مبتدأ وخبر، فأولى له وقيل خبر أولى طاعة، فأولى له طاعة، وقيل طاعة صفة لسورة أي ذات طاعة أو مطاعة. قال في فتح البيان وفيه بعد لكثرة التواصل، وقيل طاعة المبتدأ والتقدير طاعة وقول معروف أمثل من غيره، وقيل التقدير أمرنا طاعة. قوله إن توليتم جملة معترضة بين عسيتم أن تفسدوا، وأن تفسدوا خبر عسى وأولئك إشارة إلى المفسدين. قال في فتح البيان من هنا إلى آخر السورة لا يظهر إلا كونه مدنيا. لماذا؟ نعم صحيح، أن التكلم لم يشرع إلا بالمدينة، وكذلك النفاق لم يظهر